بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: التنازع في العمل. يعني يأتي عاملان ويتنازعان العمل في مفعول ومعمول واحد، يتنازعان العمل في معمول واحد سواء كان مفعولا أو غيره. فإذا جاء عاملان وكلاهما يريد أن يعمل في معمول واحد حصل بينهما التنازع. باب التنازع، هذا باب التنازع في العمل. مثال ذلك، لو قلت قام وقعد زيد، قام وقعد زيد، لا شك أن زيد فاعل، زيد في المثال فاعل، لكن هل هو فاعل لقام أم فاعل لقعد؟ حصل بينهما تنازع، كلاهما يريد أن يرفع زيدا على أنه فاعل له. واضح؟ ضربت وأكرمت زيدا، زيدا هل هو مفعول ضربت أم مفعول أكرمت؟ حصل بينهما تنازع. واضح هذا؟ هذا يقال له التنازع. لا إشكال عند البصريين والكوفيين أنه لك أن تعمل الأول أو لك أن تعمل الثاني، أنت بالخيار، ولكنهم اختلفوا في الأرجح والأحسن، وإلا لا خلاف بينهم بين الطائفتين أنك لك أنت حر، تريد أن تعمل الأول أو تعمل الثاني. قال الناظم: إن عاملان أو أكثر اقتضيا، يعني طلبا، في اسم، أي في اسم ظاهر متأخر عنهما، اقتضيا ماذا؟ عمل هذا مفعول به أصلا لاقتضيا، مفروض يقول إن اقتضيا في اسم عملا، لكنه وقف عليه بالسكون، فهذا إما أن يقال ضرورة شعرية أو أن يقال وقف به على لغة ربيعة الذين يقفون على الاسم المنصوب بالسكون فيقولون رأيت زيد، ونحن نقول رأيت زيدا. طيب، فكان الواجب أن يقول إن عاملان اقتضيا في اسم عملا، أي طلبا عملا، عاملان يطلبان عملا. طيب، قال قبل، أي هذان العاملان مذكران قبل والمعمول بعده، فتقول قام وقعد زيد، ضربت وأكرمت زيدا. لابد أن يتقدم العاملان وأن يتأخر المعمول المتنازع فيه. ما فما الحل وما الحكم؟ قال الناظم: فللواحد منهما العمل. العمل يكون لواحد منهما وليس للاثنين، ليس للاثنين كما زعم بعضهم، ولكن يعني بعضهم حكى الاتفاق على هذا، على أن العمل لواحد منهما، ولا يجوز أن تعمله الاثنين، لا يجوز أن تقول قام وقعد كلاهما رفع زيد. ثم بين الخلاف فقال: والثاني، أي إعمال الثاني، أولى عند أهل البصرة، هذا واضح. واختار عكسا غيرهم، غير البصريين من هم؟ الكوفيون، اختاروا العكس. فمن هو، ما هو العكس؟ إعمال الأول. واختار عكسا غيرهم، أي غير البصريين وهم الكوفيون، ذا أسرة هذا تكملة بيت، وأسرة هي صاحب جماعة قوية، قيل لأنهم أكثر، وقيل وصفهم بذلك لئلا يظن أن قولهم مرذول أو باطل ونحو ذلك، وهو الظاهر أنه تكملة بيت. يعني واضح هذا؟ إذن عرف لك التنازع وذكر لك من الذي يعمل فيهما، أن العامل هو واحد منهما، ثم ذكر لك رأي البصريين أن الثاني أو عماله أولى، والكوفيون يرون العكس. ثم قال: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه. احنا قلنا فللواحد منهما العمل، فإذا أعملت واحدا منهما فلا بد أن تجبر خاطر الثاني الذي أهملته. فأنت الآن حينما تقول قام وقعد الزيدان، لا بد أن تعمل واحد منهما. طيب، إن أعملت قام، فقلت قام هو العامل والزيدان هو الفاعل. طيب، قعد لا بد أن ترضيه، فما كيف ترضيه؟ قال الناظم: أعمل المهمل في ضمير، أعطيه ضميرا، اجعله يعمل فيه حتى لا يحزن. فتقول قام وقعد، تعطي الفعل قعد ضمير تثنية حتى يرفعه، والزيدان يكون فاعل لقام، فيأتي مثال الناظم، مثال الناظم واضح. وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه، إذن المهمل سيعمل في الضمير، والمعمل سيعمل في الاسم الظاهر الموجود في الجملة. واضح هذا؟ زين. ثم قال والتزم ما التزم، أي التزم ما تلتزمه العرب من القواعد في مثل هذا الأسلوب، يعني من ناحية الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتثنيث والتأنيث ونحو ذلك. وكذلك التزم والتزم من مثلا من القواعد العرب العامة، من مثل وجوب ذكر الفاعل مثلا، فإذا كان يحتاج إلى فاعل فاذكره ولا تحذفه، لأنه عليك أن تلتزم ما التزمته العرب من وجوب ذكر الفاعل، فإذا كان يحتاج إلى فاعل فاذكره، وهكذا. إذن قوله والتزم ما التزم، أي التزم ما التزمته العرب من القواعد العامة، من مثل مثلا عليك أن تطابق بين الضمير في الإفراد والتثنية والجمع وهكذا، فإذا كان يحتاج إلى تثنية تثنيه، يحتاج إلى ضمير جمع تأتي بواو الجمع، يحتاج إلى تذكير تذكر، هكذا تلتزم والتزمته العرب. مثل بمثال قال كيحسناني ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك، هذا مثال جميل جدا ووفق فيه الناظم، وهو يطبق فيه كما يقولون في الأسلوب المعاصر، طبق فيه بمالك رحمه الله تعالى كل ما سبق من القواعد في هذا الباب. فالمثال الأول أعمله على رأي طائفة، والمثال الثاني أعمله على رأي طائفة الأخرى، ونحن سننظر الآن. قال يحسناني ويسيء، يحسن ويسيء هذان عاملان. اقتضيا في اسم عمل، أين الاسم الذي اقتضيا فيه العمل؟ ابناك. إذن يحسن ويسيء اختلف وتنازع كلاهما يريد أن يعمل في ابناك، فماذا نفعل؟ قال الناظم قبل قليل فللواحد منهما العمل. طيب والثاني أولى عند أهل البصرة، أهل البصرة يقولون الثاني وهو يسيء أولى بالإعمال، فنقول يسيء فعل وابناك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف والكاف مضاف إليه والألف للإطلاق لا علاقة لها لأجل الشعر. هذا على مذهب من هذا المثال؟ على مذهب أهل البصرة، الناظم قال والثاني أولى عند أهل البصرة. طيب الآن ما زلنا نطبق كلام الناظم، نعود إلى يحسنان، هذا مهمل أم معمل؟ مهمل. طيب الناظم ماذا قال لك قبل قليل في المهمل؟ قال وأعمل المهمل في ضمير، أعمل المهمل في ضمير، في ضمير ما تنازعاه. هما تنازع في من؟ في ابناك. ابناك مثنى ولا مفرد ولا جمع؟ مثنى. إذن تعطيه ضمير تثنية. أعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، والذي تنازع فيه ابناك وهو مثنى مذكر، فأعطيه ضميرا يدل على التثنية. فتقول في يحسن فيحسنان، وتقول يحسن تقول يحسنان، تعطيه الضمير. ونقول يحسن فاعل وعفوا ونقول يحسن فعل والألف فاعل. يحسن فعل، يحسن فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون لمن فعل الخمسة، والألف فاعل. إذن أرضينا يحسن حتى نجبر خاطره، لأننا أعرضنا عنه وأعطينا يسيء العمل، فحتى نكون عادلين أعطينا لكل منهما عمله. واضح هذا؟ هذا على مذهب أهل البصرة. على مذهب الكوفة قال وقد بغى واعتدى يا عبداك، وقد بغى واعتدى يا عبداك، نفس المثال نفس المشكلة نفس النزاع نفس الخصومة. اللهم أعملنا بدلا من أن نعمل الثاني أعملنا من؟ أعملنا الأول. بغى اعتديا هذان الفعلان تنازع العمل في عبداك، كلاهما يريد أن يرفع عبداك على أنه فاعل، فمن الذي فاز في النزاع؟ الذي فاز بالنزاع هو الأول وهو بغى، بدليل أنه لا يوجد معه ضمير، لأنه لو كان مهزوما لأعطي الضمير، لكنه لما فاز لم يعطى الضمير الذي يجبر به خاطره، فيقال لبغى أنت ارفع عبداك، فنقول بغى فعل ماضي وعبداك فاعل. تمام. واعتدى، طيب هذا الفعل اعتدى أرضيناه وأعطيناه ضميرا يعمل فيه، فقلنا اعتدى يا، اعتدى فعل وألف فاعل. هذا على مذهب من؟ هذا على مذهب الكوفيين. ثم قال ولا تجئ مع أول قد أهمل. أنت إما أن تهمل الأول وإما أن تهمل الثاني، صح؟ إما أن تهمل الأول وإما أن تهمل الثاني. الخلاصة إذا أهملت الأول، إذا أهملت الأول، نحن قلنا قبل قليل إذا أهملت تعطيه الضمير، صح؟ طيب هذا الضمير لا يخلو، إما أن يكون ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر، صح ولا؟ فالقاعدة تقول إذا أهملت الأول فعليك أن تأتي له بضمير النصب وبضمير الجر فقط، لا تعطيه ضمير رفع. قال الناظم ولا تجئ يعني لا تأتي مع أول يعني مع عامل أول قد أهمل يعني مهمل بمضمر لغير رفع، بمضمر لغير رفع، يعني إن أهملت الأول أتيت معه بضمير الرفع وتحذف منه ضمير النصب والجر، وإن أهملت الثاني أعطيته كل الضمائر فقط. إن أهملت الأول، إن أهملت الأول تعطيه ضمير الرفع لا بأس، كما فعلنا قبل قليل، قبل قليل لما أهملنا الأول على مذهب أهل البصرة يحسناني ويسيء ابناك، لما أهملنا الأول ماذا كان يريد؟ يريد ضمير رفع ولا نصب ولا جر؟ ضمير رفع. أعطيناه ولا أعطيناه؟ لا إشكال فيه، لأنه لن يترتب عليه محظور النحوي، ولأن الفاعل عمدة ولا يجوز حذفه، الفاعل من العمد. أما المنصوبات والمجرورات فذكرنا سابقا أنها تعد من الفضلات، والفضل يجوز حذفه ولا يجوز حذفه، كما قال الناظم سابقا وحذف فضلة أجز، تمام. فإذا إذا أهملت الأول فإذا كان يريد ضمير رفع أعطه، إذا كان يريد ضمير نصب أو جر احذف لا تعطيه. طيب وأما إذا أهملت الثاني على مذهب من؟ أهملت الثاني وأعملت الأول على مذهب الكوفة، فإن أهملت الثاني فأعطه كل الضمائر رفعا ونصبا وجرا. هذه القاعدة بصفة عامة ونحتاج فقط إلى التمثيل. قال الناظم ولا تجئ مع أول أي مع عامل الأول قد أهمل، تمام، لا تجئ معه بمضمر لغير رفع. لغير رفع إيش يدخل فيه؟ النصب والجر. إذن النصب ضمير نصب ضمير جر احذفه، وضمير رفع اذكره لا بأس، كما فعلنا فيه يحسناني ويسيء ابناك. أوهل، أوهل يعني صار أهلا، وهو تكملة بيت. طيب ماذا أفعل إذا لم أذكره؟ قال الناظم بل حذفه الزم. هذا تصريح بما فهم من البيت السابق، لو لم يذكره لكان مفهوما، لكنه صرح به قال بل الواجب عليك الزم حذفه. حذف من؟ ضمير النصب والجر. لكن اشترط شرطا، قال إن يكن غير خبر نكتب عنده أي في الأصل، إن يكن غير خبر في الأصل. يعني إنما يجب عليك أن تحذف ضمير النصب والجر، ضمير النصب بالتحديد يجوز لك أن تحذفه إذا كان ليس خبرا في الأصل، أما لو كان خبرا في الأصل فيجب عليك أن تذكره حتى ولو كان منصوبا. لماذا؟ لأن الخبر عمدة أم فضلة؟ الخبر عمدة، هل يمكن أن تستغني عن الخبر في الجملة الإسمية؟ لا. فإذا دخل عليه ناسخ مثل ظن فهذا لا يخرجه عن كونه عمدة. أنت لما تقول أظن زيدا قائما، زيدا قائما وإن صار الآن منصوبين إلا أنهما في الأصل مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر عمدة ولا لا؟ عمدة. إذا الناظم يقول أنا أقول لك نعم احذف ضمير النصب واحذف ضمير الجر، لكن بشرط ما لم يكن أصلهما خبرا. فإن كان أصلهما خبر قال وأخرنه إن يكن هو الخبر، يعني إن كان أصله خبرا فعليك أن تذكره ولكنك تجعله أين؟ متأخرا. هذا معنى قوله وأخرنه إن يكن هو الخبر. طيب هذا كله كلام نظري، هذا كله كلام نظري. الآن نحتاج إلى التطبيق وإلى الأمثلة. مثلا تقول إذا أهملت الأول، ماذا قلنا نحن إذا أهملت الأول؟ تذكر النصب والجر، تحذف ضمير النصب والجر وضمير الرفع تذكره لأنه عمدة. تقول مثلا ضربت وضربني زيد، ضربت وضربني زيد. ضربت يحتاج إلى ضمير نصب، يحتاج إلى مفعول. هل يجوز أن أقول ضربته وضربني زيد؟ لا يجوز، يجب أن تحذف. لماذا؟ لأنه ضمير نصب وليس خبرا في الأصل. طيب إذا احتاج إلى ضمير جر مثل ماذا؟ مثل لو قلت مررت ومر بي زيد، فالفعل مررت يحتاج إلى ضمير جر، كان يجب أن تقول مررت به ومر بي زيد، صح؟ لكن به ضمير إيش؟ جر. هل يجوز ذكره؟ لا، لأنه هنا فضلة فيحذف، تقول مررت ومر بي زيد. إذن هذا مثال لضمير نصب فضلة ليس خبرا في الأصل، وهذا مثال لضمير جر فضلة يحذف أيضا. طيب أما لو كان يحتاج إلى ضمير رفع تذكره، مثل يحسنان ويسيء ابناك، هذا يحتاج إلى ضمير رفع لأنه فاعل والفاعل عمدة لا يجوز حذفه، يذكر. تمام، هذا كله في إهمال الأول. نعم، هذا كله في إهمال الأول. أما إذا أهملت الثاني، فقلنا الثاني أمره يسير وسهل، الثاني تعطيه كل الضمائر وترزعه، إذا يريد ضمير رفع أعطيه، ضمير نصب أعطيه، ضمير جر أعطيه. هذا إذا أهملت الثاني، تقول مثلا ضربني وضربته زيد. انظر، ضربني الشاهد فيه وضربته، العامل الثاني يحتاج إلى ضمير نصب لأن ضرب فعل متعدي، يحتاج إلى ضمير نصب، نعطيه ولا لا؟ نعطيه، لأنه لن يخل بقاعدة النحوية ولن يترتب عليه أي محظور، تعطيه. طيب يحتاج إلى ضمير جر، أيضا تعطيه، تقول مر بي ومررت به، تعطيه ضمير الجر. وأما ضمير رفع فهذا سهل، تقدم معنا في البيت السابق، وقد بغى واعتديا، اعتديا الفعل اعتدى يحتاج إلى ضمير رفع تعطيه، هذا مثال ضمير الرفع. هذا كله إذا كان ليس بعمدة، ليس بخبرا في الأصل، يعني ليس بعمدة في الأصل. أما إذا كان الضمير عمدة في الأصل، متى سيكون عمدة في الأصل؟ إذا كان هو في الأصل خبر. وهذا متى يكون؟ مثلا في ظن، في باب ظن وأخواتها التي تدخل على المبتدا والخبر فتنصبه وتحوله إلى المنصوبات مع أنه في الأصل كان من المرفوعات العمد. نعم، فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. فإن كان الطالب له هو الأول، يعني العام الأول هو الذي يريد، فالواجب هو إضماره مؤخرا، يعني تذكره لا تحذفه ثم تؤخره. تقول ظنني وظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني، هذا ليس في إشكال مرتب، ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، قائما مفعول ثاني. نعود إلى العام الأول وهو المهمل وهو الطالب الذي يطلب الضمار الآن، قلنا إيش؟ ظنني الياء مفعوله الأول. طيب الآن هو يريد مفعولا ثانيا، مفعوله الثاني منصوب ولا لا؟ منصوب، كان الظاهر أنه فضلة، وبما أنه فضلة كان الظاهر أنه يحذف، صح ولا لا؟ نقول لا تحذفه. طيب لماذا لا تحذفه؟ لأنه وإن كان الآن منصوبا كما تراه إلا أنه في الأصل هو كان مرفوعا، وهو في الأصل كان عمدة لأنه في الأصل كان خبرا، كان في الأصل خبرا، لأن هذا معروف أن مفعولي ظن أصلهما المبتدأ والخبر، تقول أظن زيدا قائما، احذف أظن زيد قائم. فماذا نفعل إذن؟ تأتي بالضمير ولكنك تؤخره، تجعله في آخر الجملة، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما، ثم تقول إياه. إياه هذا المفعول الثاني لمن؟ المفعول الثاني لظنني، لظنني. نعم. هذا إذا كان العامل الأول هو الذي يطلبه، وإما إن كان العامل الثاني هو الذي يطلبه فإنك تضمر، تأتي بالضمير ولا يجب عليك تأخيره كما فعلنا قبل قليل، لا يؤخر وإنما يذكر بجانب عامله. تقول ظننت وظننيه، ظننيه، هذا إذا جعلته متصلا لك، ولك أن تفصل تقول ظنني إياه كما درسناه سابقا في باب الضمار، وصل أو افصل، تذكرون هذا البيت؟ وصل أو افصل، ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه، لك أن تقول خلتنيه ولك أن تقول خلتني إياه، ظننتنيه ولك أن تقول ظننتني إياه. إذن إذا كان العامل، إذا كان الذي يطلب الضمير كي يعمل فيه هو العامل الثاني، هو المهمل يعني الثاني، فحينئذ يجب عليك أن تأتي بالضمير ولكن لا تؤخره، لا تجعله في آخر الجملة كما فعلنا قبل قليل، لا، تأتي به معه إما متصلا أو منفصلا، متصلا مثل ظننتنيه، منفصلا مثل ظننتني إياه. واضح؟ وهذه المسائل كثير منها مما قد لا تحتاج أنت إليه ولا لن تتكلم به، ولكن يعني هذه فائدتها في شحذ الذهن، وأيضا في يعني لو ورد معك هذا الأسلوب فتعرف كيف تعرب وكيف تتصرف. إذن نلخص حتى، لأن المسائل تشعبت وابن عقيل في آخر الشرح لخصه تلخيصا جميلا، نقول خلاصة ما تقدم كله أنك لا يخلو إما أن تهمل الأول وإما أن تهمل الثاني. إن أهملت الأول لم تأتي معه بضمير نصب ولا بضمير جر تحذفهما، ولك أن تأتي معه، بل واجب عليك أن تأتي معه بضمير الرفع. تقول ضربته وضربني زيد، هذا لا يجوز، ضربته وضربني زيد لا يجوز، ولا يجوز أن تقول مررت به ومر بي زيد، هذا لا يجوز. لا تصرح بضمير النصب ولا ضمير الجار، متى هذا؟ إذا أهملت الأول، بل تحذفهما، فتقول ضربت وضربني زيد، هذا هكذا تحذف ضمير النصب، وكذلك تحذف ضمير الجار، مررت ومر بي زيد. طيب، إلا إذا كان المفعول، إلا إذا كان المفعول به خبرا في الأصل، فحينئذ لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، بل يجب الإتيان به وتجعله أين؟ مؤخرا. هذا إذا كان الذي يطلب من الذي يطلب؟ العامل الأول. أما إذا كان الطالب له هو العامل الثاني فتبرز الضمير فقط ولا تؤخره. نعم. ويفهم من كلام الناظم أن العامل الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا، مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا، عمدة كان في الأصل أو غير عمدة، مطلقا. وهذا مما يسهل الأمر، يعني أنك تهمل الثاني وتعطي معه كل الضمائر وانتهى الموضوع، هذا أسهل. ثم ختم الباب بمسألة أيضا يعني تفهم مما سبق. لو تلاحظ نحن فيما شرحناه الآن أنك أن النزاع والقضية وكلها تكون في ضمائر، صح ولا؟ ضمير رفع، ضمير نصب، ضمير جر، هنا الآن هذه المسألة التي سيختم بها الباب سنضطر أن نجعل العامل يعمل في اسم ظاهر، لا تستطيع أن تعطيه ضميرا. هذا زبدة المسألة هذه، أنك ستعطي العامل اسما ظاهرا فقط، هذا زبدة الموضوع، ولا تستطيع أن تعطيه ضميرا، لأنك إن أعطيته ضميرا سيحصل ركاكة وخلل في الأسلوب، سيحصل هناك عدم مطابقة إما في الإفراد وإما في التثنية إما في الجمع ونحو ذلك. هذا زبدة الموضوع. يقول وأظهر، ما معنى أظهر؟ يعني حوله من ضمير إلى اسم ظاهر. أظهر يعني اجعله اسما ظاهرا. متى هذا؟ إن يكن ضمير خبرا، أي إن كان لو أضمر، إن كان لو أضمر وهو خبر في الأصل، طيب إياكم ضمير خبرا في الأصل لغير ما يطابق المفسر. المفسر هو مرجع الضمير، هو مرجع الضمير. كل ضمير في الدنيا، كل ضمير في الدنيا، الضمير الطبيعي، كل ضمير من الدنيا لابد له من مرجع. ما معنى مرجع؟ يعني مرجع يفسر المراد بهذا الضمير، يقال له، يسميه النحاة مفسر بكسر السين لأنه اسم فاعل. مثلا لما تقول أنت الرجال صدقوا، الواو في صدقوا هذا ضمير يحتاج إلى اسم ظاهر يفسره. ما المقصود بالواو هذه؟ أين اسمه الذي يفسره؟ أين مرجعه؟ يرجع إلى من الواو؟ الرجال قاموا، الواو ترجع إلى من؟ الرجال. واضح ولا؟ ماذا يقال للرجال؟ يقال مفسر. فسر من؟ فسر الواو، لأن الواو فيها إبهام، فيقال للواو مفسر وللرجال مفسر. تمام؟ فالناظم يقول إذا كان إظهارك للضمير، عفوا، إذا كان إبرازك للضمير سيترتب عليه عدم المطابقة بينه وبين مفسره، فماذا تفعل؟ تجعله اسما ظاهرا. قال وأظهر، متى؟ إياكم ضمير خبرا، يعني خبرا في الأصل لغير ما يطابق المفسر، يعني لا يطابق مفسره، المفسر لا يطابق المفسر، يعني واحد منهما جمع والثاني تثنية، أو واحد منهما مفرد والثاني تثنية، أو واحد منهما تثنية يعني عرفت، ما في مطابقة بينهم. فقط يحتاج إلى مثال، هذا هو معنى البيت. مثال نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. الرخاء هو ضد الشدة. طيب نقول إذا أعرب هذا المثال سيتضح لك أين هو الإشكال. الآن أظن ويظنان هذان عاملان إيش؟ تنازعا، كلاهما يريد مفعولين، لا ننسى ظن تنصيب مفعولين، وكلاهما يريد هذين المفعولين لينصباه، واضح؟ ولا تنسى أن مفعولي ظن أصلهما الخبر، فهما في الأصل عمدة، لذلك نحن لا نستطيع أن نحذف، هذه المشكلة. والمشكلة الثانية ليس فقط أننا لا نستطيع أن نحذف، المشكلة الثانية أننا لو جئنا بالضمير كي نرضيه، لو جئنا بالضمير سيحصل هناك مشكلة، وهي عدم التطابق بين الضمير وبين ما يرجع إليه الضمير. كيف ذلك؟ انظر مثلا الآن أنت عندما تقول أظن، انظر مثال الناظم، أظن ويظنان، طيب أظن، اترك مثال الناظم سنعود إليه إن شاء الله. الناظم جاء بالصواب، أنا أريد أن أبين لك أين الإشكال ثم سنبين لك ما هو الحل. أنت الآن عندما تقول، انظروا المثال في ابن عقيل، أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، ركز، أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، يظناني نعم الآن نعم ننظر الآن إلى أظن. أظن أين مفعوله الأول؟ زيدا. زيدا مفعوله الأول. سلط أظن على زيدا وعمرا أخوين يصبح المعنى أظن زيدا وعمرا إيش؟ أخوين. واضح هذا. أظن زيدا وعمرا أخوين. ويظنان وهم أيضا يظنان ذلك. يظنان يظنان ماذا؟ أنا أظن زيدا وعمرا أخوين وهما أيضا يظنان أخا. واضح المعنى؟ واضح ولا؟ طيب الآن نأتي الإعراب. أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. أظن فعل مضارع والفاعل مستقديره أنا. ثم أقفز أترك يظنان أتركه. زيدا مفعول أول. مفعول أول لمن؟ لأظن. أحسن. وعمرا معطوف على زيدا. هذا ليس في شاهد نتركه. أخوين مفعول به ثاني لمن أيضا؟ لأظن. إذن انتهى الآن. أظن ما عنده مشكلة. أخذ فاعله وأخذ مفعوله الأول وأخذ مفعوله الثاني ما عنده أي مشكلة. نأتي الآن إلى مشكلة وهي عند يظناني. يظنان فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون لما فعل الخمسة والألف فاعله. طيب ماذا بقي؟ يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى مفعولين. مفعوله الأول أين هو؟ موجود الياء. طيب الآن يريد مفعولا ثانيا. يريد مفعولا ثانيا. طيب مفعوله الثاني هذا سيكون ضميرا على القاعدة لأنه لابد أن يعمل هو شيء ونحن الآن سنعمله في الضمير. الضمير هذا الذي ستأتي به أنت لا يخلو. إما أن تأتي بضمير تثنية وإما أن تأتي بضمير مفرد. وفي الحالتين مشكلة. في الحالتين مشكلة. فلو جعلته ضميرا مفردا فقلت إيش؟ أظن ويظنان. جبت ضمير إفراد. أظن ويظنان إيش؟ ضمير مفرد منفصل. لا لا ضمير مفرد منفصل. ضمائر النصب المنفصلة التي درسناها في باب الضمائر عند قوله والتفريع ليس عند قوله في البيت الذي قبله وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وفي اتصال وانتصاب وانفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة. طيب الآن نريد هذه الضمائر النصب المنفصلة. ماذا سنقول؟ أظن ويظناني إيش؟ إياه. أحسنت. يظناني إياه. فإياه ضمير منفصل ضمير نصب منفصل. لو قلت إياه لو قلت إياه وقعت في مشكلة وهو أنه لا يطابق ما يعود عليه. هو نعم يطابق الياء. يظناني الياء مفرد صح؟ فلو قلت يظناني إياه حصلت المطابقة بين إياه وبين الياء. ولكن هل إياه تطابق ما يعود ما تعود عليه؟ هي تعود على ماذا؟ على أخوين. وأخوين مثنى ولا مفرد؟ مثنى. فحصل إخلال وعدم مطابقة بين إياه وبين أخوين. إذا نستبعد إياه لا يصح. نحاول محاولة أخرى. نأتي بضمير نصب منفصل مثنى حتى نطابق مع من؟ حتى يكون مطابقة مع من؟ مع أخوين. فنقول أظن ويظنان إيش؟ إياه. إياهما. إياهما الآن مطابق لأخوين ولكنه لا يطابق من؟ لا يطابق مفعوله الأول. لا يطابق من؟ لا يطابق الياء. لا يطابق الياء. أظن يظناني. طيب سيقول قال ما المشكلة إذا كان لا يطابق الياء، المهم أن الضمير يطابق ما يعود عليه. سنقول لا، هناك مشكلة، لأن المفعول الأول الذي هو الياء يظناني، مفعول الأول أصله مبتدأ ولا لا؟ طيب نحن قلنا أصله مفعولي ظن المبتدأ والخبر، والمفعول الثاني أصله إيش؟ خبر. ألا يجب المطابقة بين المبتدأ والخبر؟ هل يجوز شرعا وعقلا أن تقول زيد قائمان؟ هل يجوز أن تقول الزيدان قائم؟ لا يجوز، يجب المطابقة بينهما. فحينئذ إذا قلت إياهما أظن ويظناني إياهما، صحيح أنه يطابق الذي يعود عليه الضمير، مرجعه مفسره يطابقه، ولكنه لا يطابق مبتدأه في الأصل وهو الياء. واضح المشكلة؟ فتورط النحاة. المخرج من هذا المأزق أن تحوله إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر. وإذا حولته إلى اسم ظاهر فحينئذ نزع عباءة الضمير، هو ليس ضميرا الآن. والاسم الظاهر هل يحتاج إلى مرجع؟ هل يحتاج إلى مفسر؟ فحينئذ خلاص لا يهمه كلمة أخوين، انساه، ليس مرتبطا به، هو ليس بضمير حتى نقول لابد أن يطابقه. نأتي باسم ظاهر، والمهم أن هذا الاسم الظاهر يطابق من؟ أحسنت، المفعول الأول الذي هو في الأصل إيش؟ مبتدأ. واضح هذا؟ طيب فماذا نقول؟ أظن ويظناني، ها إيش نقول؟ نأتي باسم ظاهر مفرد أخوين إيش؟ أخ. فنقول أظن ويظناني أخا، الياء مفعول أول وأخا مفعول ثاني، وانتهى الموضوع. وكلمة أخا تطابق الياء ولا لا؟ تطابقه إفرادا، لأن أصله مبتدأ والخبر حصل بينهم مطابقة في الإفراد، مثل قولك زيد قائم. طيب أخ لا يطابق أخوين، مو بلازم يطابقه، لأن أخ ليس ضميرا حتى يعود إلى أخوين، وليس مرجعا له ولا مفسرا له ولا شيء، ليس بينهم علاقة الآن. واضح هذا؟ فصار الكلام الآن أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا. أظن فعل، وزيدا مفعوله الأول، وأخوين مفعوله الثاني، هذا انتهى. ويظناني يظن فعل، والياء مفعوله الأول، وأخا مفعوله الثاني. هذا معنى قول الناظم نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا. عمرا هذا ليس في شاهد، هذا مجرد حتى يكمل المثال ويكمل البيت، معطوف على زيد. أخوين في الرخاء، في الرخاء، الرخاء هو عكس الشدة، وهو أيضا تكملة مثال وتكملة بيت. واضح هذا؟ نعم. وهذه المسألة أحب أن أقول يعني الشيخ، هذه المسألة يقال إنها من أصعب مسائل الألفية، من أصعب مسائل الألفية، يعني مسائل الصعبة في الألفية محدودة بحمد الله، يعني التي تحتاج إلى كذ ذهن. هذه المسائل تقريبا يعني حتى كان بعض مشايخنا يعني الشناقطة الذين قرأنا عليهم يذكرون بعض الأمثال في هذا، الأمثال الموريتانية، فيقولون يعني من تكحل بالكحل وأخذ بالعصا أو بالهراوة ونحو، يأتون بثلاث أشياء من ضمنها هذه الكحل، يقصدون مسألة الكحل التي ستأتينا إن شاء الله في باب أفعال التفضيل، والهراوة مسألة في في في الصرف ستأتي إن شاء الله، وهذه المسألة، يعني يقولون ثلاث أربع مسائل، يقولون من فهمها فهم الألفية. لماذا؟ ليس لأهميتها، هي ليست مهمة، هذه المسألة ليست مهمة التي درسناها الآن، ليس لأهميتها، ولكن لأنها من أصعب المسائل في الفهم، فإذا فهمها الإنسان سهل عليه كل الألفية. واضح هذا؟ ليس لأنها مهمة جدا، ولكن لأنها عسيرة، فإذا استطعت أن تفهمها جيدا فما دونها أهون بكثير وأسهل بكثير. وأنا أقول إذا فهمها الإنسان فيما شرحناه الآن فالحمد لله. فإن لم يفهمها فليقرأ شرح ابن عقيل لهذا البيت مرتين وثلاثا وأربع، يكرر القراءة، يعيد الشرح. أحيانا من المرة الأولى قد لا تفهم، لكن اقرأه مرة ومرتين وثلاث ثم اتركه وارجع إليه بعد ساعة وقرأه مرة أخرى إلى أن يتضح لك، سيتضح لك الشرح. هذه المسألة تفيد في شحذ الذهن، هذه رياضة ذهنية. فإن لم تفهمه فلا بأس، فلا يضرك. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما وصل عند هذا البيت، عند قول الناظم أخوين في الرخاء، قال الحمد لله على نعمة الله ورخائه، وأن الله عز وجل لم يكلفنا بفهم هذا البيت، ثم قال للقارئ تجاوزه، وتجاوزه الشيخ لم يشرحه. وهذا لا يضر، لا يضر. لكن أنا تعمدت أن لا أقول هذا الكلام قبل أن أشرح المسألة، لأني إن قلت هذا الكلام قبل أن أشرح المسألة قد يتجاوز السامع هذا المقطع، أو قد لا يركز الطالب مع الدرس ويقول هذه ليست مهمة ويتركه يعني. لا، أنا أريد أن يحاول فهمها، لأن هذه تطور مهارة التفكير عند الإنسان، وهي مسألة سهلة لو تأملتها جيدا يعني. حتى قال شيخنا أبو محمد الحربي، قال سوف يدركك الإشفاق على النحويين حينما تفيض في قراءة هذه المسألة، وتوقن أن كلامهم هنا وفي المسألة التي قبلها مما لا تعرفه العرب ولا تخضع له أصول العربية، ولكنهم وضعوا قواعد لم تستقم لهم في باب التنازع إلا بمثل هذه التعسفات التي يفر منها سمع العربي. أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين. يعني على كل حال هذه فيها متعة يعني. نعم، طيب أين وصلنا؟ ختمنا الباب. نعم، ختمنا الباب بحمد الله. ثم قال المفعول المطلق، باب هذا باب المفعول المطلق. قال رحمه الله المفعول المطلق، المفاعيل معروفة درسناها مرارا، مفعول به، مفعول فيه، ومفعول معه، ومفعول له، كله سيأتي إن شاء الله الأمر رتبا. والآن شرع الناظم رحمه الله في سرد المفعولات المنصوبات، شرع الآن في سرد المنصوبات، بعد أن فرغ من المرفوعات المبتدا وخبر واسم كان وخبر إن إلى آخره، فرغ منها وفرغ من الأبواب المشتركة وهي باب الاشتغال، نعم، والتنازع، هذا مشترك. ثم الآن انتقل إلى المنصوبات، إذا ختم المنصوبات سينتقل إلى المجرورات، وإذا ختم المجرورات سينتقل إلى باب الأفعال، وسيذكر الأفعال المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، والأفعال المنصوبة والمرفوعة، مرفوعة والمنصوبة والمجزومة. قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعلي كأمن من أمن، مدلولي الفعلي كأمن من أمن. أقول هذا البيت في بياني وتعريفي المفعول المطلق، أو في تعريفي بالضبط تعريف المصدر. ما هو المصدر؟ يقول الناظم الفعل يدل على شيئين، يدل على الحدث ويدل على الزمن. أنت حينما تقول قام هذا يدل على شيئين، يدل على حدث حصل في الزمن الماضي وهو القيام، يدل على حدث القيام. والشيء الثاني يدل على الزمن، فقام ماضي ويقوم حال ومستقبل، ويقوم حال وقوم مستقبل، صح؟ إذن الفعل يدل دائما على شيئين، إما أن يدل على شيئين، يدل على حدث ويدل على زمن. أيهما المصدر، الحدث أم الزمن؟ الحدث، الحدث. مثال آخر، جلس على ماذا يدل؟ يدل على شيئين، حدث، حدث الجلوس، ويدل على الزمن وهو الماضي. فأيهما المصدر، الزمن أم الحدث؟ الحدث. هذا معنى قول الناظم المصدر اسمه، اسمه، إذن هو المصدر دائما يكون اسما، اسمه ما سوى الزمان، ما سوى الزمان، اترك الزمان. الثاني من مدلولي الفعل، قال من مدلولي الفعل، الفعل يدل على مدلولين زمن وحدث، فالمصدر أيهما؟ هو ما سوى الزمان، يعني اترك الزمان، ما هو الثاني؟ الحدث. قال كأمن من أمن، أي كالحدث المفهوم من الفعل أمن، فحينما تقول أنت أمن زيد، أمن زيد من كذا، فالفعل أمن له مدلولان، مدلولان دل على الحدث وهو الأمن، ودل على الزمن وهو الماضي. فأيهما المصدر؟ ما سوى الزمان، اترك الزمان. الثاني ما هو؟ الحدث. ما هو الحدث الذي فهمته من أمن؟ الأمن، الأمن، هذا معنى قوله كأمن، أي كالأمن المستفاد من قولك أمن. ثم قال بمثله أو فعل أو وصف نصب. كيف ينصب المفعول المطلق؟ ينصب بثلاثة أشياء. بمثله، أي مصدر ينصب مصدر، مصدر ينصب مصدر. فتقول أعجبني فهمك فهما، أو عجبت من ضربك ضربا، عجبت من ضربك ضربا شديدا مثلا، عجبت من ضربك ضرب، ضربك ضرب هذا عبارة عن إيش؟ مصدر. وضربا أيضا مصدر، ما إعرابه؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. من الذي نصب مفعول مطلق؟ مصدر مثله. إذن الصورة الأولى أن يأتي مصدر فينصب المصدر الثاني على أنه مفعول له، على أنه مفعول مطلق. واضح هذا؟ طيب، قال الناظم أو فعل، يأتي فعل وينصب المفعول المطلق. وكلم الله موسى تكليما، وكذلك مثلا ضربت زيدا ضربا، من نصب ضربا؟ ضربت. الثالث أو بالوصف، ما هو الوصف؟ اسم الفاعل المشتق، اسم الفاعل المشتق. تقول أنا ضارب ضربا، من نصب ضربا؟ ضارب، وضارب اسم فاعل يعمل عمل فعلي. إذن كم عامل للمفعول المطلق؟ ثلاثة، إما أن يعمل فيه المصدر مثل ضرب، أو يعمل فيه الفعل مثل ضربة، أو يعمل فيه اسم الفاعل الذي هو الوصف المشتق مثل ضارب، وهذا واضح. بمثله أو فعل أو وصف نصب. وكونه أي المصدر أصلا لهذين، هذين أي الفعل والوصف، انتخب أي اختيرا. هنا أشار في هذا الشطر إلى مسألة خلافية ورجح لك فيها هو رأيه. يقول الراجح عندي، لم يقل عندي لكن هو الذي يقول هذا هو المختار يعني، وظاهره أنه رأيه، أما هو مذهب البصريين، أن المصدر أصل للفعل والوصف، فالفعل أخذ من المصدر والوصف أخذ من المصدر. فضرب مأخوذ من إيش؟ من الضرب. وضارب مأخوذ من الضرب فقط. واضح هذا؟ وليس العكس، المصدر هو الأصل كما قال الحريري، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. فالفعل مأخوذ من المصدر، ضرب مأخوذ من الضرب، وليس الضرب مأخوذ من ضربة. واضح؟ مسألة خلافية. بعض الكوفيون يقولون لا، يقولون الفعل هو الأصل، وهذا عجيب، يقولون المصدر مشتق من الفعل، يعني عكس مذهب من؟ عكس مذهب البصريين الذي نص عليه الناظم. ثم قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. يأتي المفعول المطلق لثلاثة أشياء، إما أن يأتي للتوكيد، وإما أن يأتي لبيان النوع، وإما أن يأتي لبيان العدد، وهذا درسناه. النوع الأول توكيدا، تقول ضربت ضربا. طب أنا فهمت أنك ضربت، ما الفائدة من قولك ضربا؟ توكيد، هذا النوع الأول. وكلم الله موسى تكليما، هذا من باب التوكيد. الثاني أو نوعا، أي يبين النوع، نوع الشيء، نوع الحدث، مثل تقول جلست جلوس المتواضع، جلوس المتعلم، هذا بيان لنوع الجلوس. واضح؟ مشى فلان مشية الخيلاء، هذا بيان لنوع المشية. واضح؟ وأشار له الناظم، مثل له الناظم بقوله سرت سير ذي رشد، هو مثل مثالين، سرت سيرتين، هذا بيان للإيش؟ للعدد الذي هو الثالث. وقوله سير ذي رشد، هذا بيان للنوع، نوع السير. إذن إذا قلت سرت سيرا، هذا مفعول مطلق مبين لي، هذا مفعول مطلق يفيد التوكيد. لو قلت سرت سيرتين هذا مبين للعدد، ولو قلت سرت سير ذي رشد يعني سيرا رشيدا هذا مبين لإيش؟ للنوع. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سيرا ذي رشد. نعم، ومثلنا على الجميع. العدد مثل ضربت ضربتين أو ضربت ضربات، هذا كله مفعول مطلق مبين لي العدد. كذلك لو قلت ضربت ضربة، ضربت ضربة، ضربة، هذا مبين العدد ليس مؤكدا، هذا مبين العدد أنه بين أنك ضربت كم مرة؟ واحدة. وتسمى هذه التاء بتاء الوحدة لأنها تفيد الواحد. ثم قال وقد ينوب عنه ما عليه دل. قد ينوب عن المصدر شيء يدل عليه، وقد ينوب عنه أي عن المصدر ما عليه دل أي ما يدل عليه ويغنيك عنه. مثل بمثالين، كجد كل الجدي، إنسان ينصحك يقول لك اجتهد وجد، جد كل الجدي، كان الأصل أن يقول جد جدا، جد جدا، جدا مفعول مطلق هذا طبيعي، لكن ماذا فعل؟ جاء بكلمة كل ووضعها مكان المصدر وانتصب انتصابه وأضاف هذا إلى المصدر فقال جد كل الجدي. فكل هذا نائب مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف والجدي مضاف إليه، واضح هذا؟ ينوب نائب عن، ولا المفروض يقول جد جدا، أصدق صدقا، هذا طبيعي صح؟ مفعول مطلق. لكن ماذا تفعل؟ تأتي بأشياء بديلة عن المصادر، مثل كلمة كل، كل ليس مصدرا، وكلمة بعض، بعض ليس مصدرا، تأتي بكل أو تأتي بكلمة بعض وتضعه مكان المصدر وتضيفه إلى المصدر فتقول أصدق كل الصدق. فما يرب كله، بعضهم يتساهل يقول مفعول مطلق، لكن الأدق أن تقول نائب مفعول مطلق وهو مضاف والجدي مضاف إليه. قال تعالى فلا تميل كله كل الميل، الأصل أن يقول فلا تميل ميلا، لكنه جاء بكل وأنابه منابه. الصورة الثانية قال وافرح الجدل، افرح الجدل. الصورة الثانية أن تأتي بكلمة مرادفة للمصدر، مرادفة للمصدر، مثل أن أقول لك قم قم وقوفا، والأصل أن نقول قم قياما صح؟ فماذا فعلت؟ جئت بلفظة بديلة عنه ترادفه في المعنى وهذا ينوب عنه. كما قال الناظم افرح الجدل، الجدل هو الفرح والفرح هو الجدل، فجاء بلفظة مرادفة فتقول افرح الجدل يعني افرح جدلا، وجدلا يكون نائب مفعول مطلق أو مفعول مطلق، واضح هذا؟ ثم قال وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا. إذا جئت بمصدر وكان مؤكدا فلا تجمعه ولا تثنيه بل أفرده. قال الناظم وما لتوكيد فوحد أي اجعله واحدا مفردا، أبدا دائما لا يجوز جمعه ولا تثنيته، تقول ضربت ضربا، ضربا هذا ماذا يفيد؟ التوكيد، إذن لا يجوز جمعه ولا تثنيته، واضح؟ لأنك تريد ماذا؟ التوكيد. تمام؟ وثني واجمع غيره، ماذا هو غير التوكيد؟ غير التوكيد شيئان، مبين للنوع مبين العدد، هذان يجوز جمعهما ويجوز تثنيتهما. فمثلا تقول في المبين للعدد ضربت ضربتين، ضربت ضربات، انظر ثنيته وجمعته. كذلك في المبين للنوع تقول مثلا سرت سيري زيد الحسن والقبيح، فهنا أنت ماذا فعلت؟ ثنيت المصدر المبين للنوع، وهذا عند الناظم جائز. إذا الخلاصة إذا كان للتوكيد لا يثنى ولا يجمع، وإذا كان مبين للنوع أو للعدد يجوز إفراده وتثنيته وجمعه. الحمد لله. ثم قال: وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. المفعول المطلق له عامل كما قلنا قبل، كما قال في أول باب: بمثله أو فعل أو وصف، هذه الثلاثة هي العوامل. هذا العامل هل يجوز حذفه أو لا؟ يقول الناظم: وحذف عامل المؤكد امتنع، ممنوع أن تحذف عامل المصدر المؤكد. طيب مفهومه أن غير المؤكد يجوز حذف عامله. فإذا في المؤكد مثلا تقول: ضربت ضربا. ضربا هذا مفعول مطلق مؤكد، أين عامله؟ ضربت. هل يجوز حذفه؟ عند الناظم لا يجوز، لا يصح أن تقول ضربا، لأن عامل مؤكد، لا مؤكد عامل المؤكد لا يحذف. طيب غير المؤكد يجوز حذفه. قال: وفي سواه، وهو من؟ المبين للنوع، المبين للعدد، لدليل متسع. إذا دل عليه دليل يجوز حذفه، وحذف ما يعلم جائز يدخل فيه. مثلا لو قال لك قائل: كم ضربت زيدا؟ كم ضربت زيدا؟ فتقول: ضربتين. ضربتين مفعول مطلق مبين للعدد، حذف إيش؟ حذف عامله. الأصل أن تقول: ضربته ضربتين. هذا الحذف جائز. لماذا؟ لأنه في غير المؤكد. نحن قلنا في العدد وفي بيان النوع لا بأس. نعم. ثم قال رحمه الله: والحذف أي حذف العامل، عامل من؟ عامل مصدر. ما زال الكلام عن عامل المصدر، متى يحذف ومتى لا يحذف. قال رحمه الله: والحذف حتم أي واجب. متى؟ مع آت أي مع شيء يأتي بدلا من فعله. هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يجب عليك فيها حذف العامل. قبل قليل ذكرنا مواضع، موضع مثلا لا يجوز حذف العامل، وموضع يجوز حذف العامل، والآن يجب حذف العامل. طيب، فيقول: الحذف يجب مع شيء آت بدلا من فعله، وهذا يكون في مواضع محصورة. مثلا مع الأمر، مع الأمر عندما تقول مثلا: قم قياما لا قعودا، قم قياما لا قعودا، هذا الأسلوب يأتي كثيرا مع أسلوب الأمر والنهي والدعاء. مثلا عندما تقول أنت الأصل أن تقول: قم قياما ولا تقعد قعودا، هذا هو الأصل. تمام؟ فيقول الناظم: الحذف حتم في مثل هذا الأسلوب، فيجب أن تحذف، لا يجوز أن تقول: قم قياما ولا تقعد قعودا، بل قل: قياما لا قعودا. قياما لا قعودا، أين عامل قياما؟ محذوف تقديره قم. أين عامل قعودا؟ محذوف تقديره ولا تقعد. ما حكم حذف العامل هنا؟ واجب، والحذف حتم. لماذا؟ مع آت بدلا من فعله، لأن قياما جاء بدلا من قم، وقعودا جاء بدلا من الفعل لا تقعد. فإذا القاعدة تقول: إذا جاء المصدر بدلا من فعله فإن الحذف للعامل واجب، وهذا يكون في مواضع قياسية مثل الأمر والنهي والدعاء، ففي هذا الأسلوب يكون قياسيا. ما معنى قياسيا؟ يعني لك أن تقيس عليه، ليس مقصورا على السماع عن العرب، بل تقيس عليه. قال الناظم: مثال: كندلا اللذ كندلا، ندلا اللذ كندلا. نعم. يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى بيت شعري، وهو إلى قول الشاعر: على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. هذا الشطر مجرد مثال لوجوب حذف العامل إذا جاء بدلا من فعله. طيب، هو مثال. الشاهد قول الشاعر: ندلا زريق المال ندل الثعالب. ندلا. الندل هو خطف الشيء بسرعة، هذا هو الندل عند العرب، خطف الشيء بسرعة. تمام؟ فالشاعر يقول ندلا، ندلا هذا مصدر جاء بدلا من فعله، ما هو فعله؟ أندل ندلا، يعني أخطف الشيخ بسرعة، مثل قياما الذي جاء بدلا من الفعل قم. واضح؟ فالشاهد في البيت هو قول الشاعر ندلا، فهذا ندلا عامله محذوف تقديره أندل ندلا، والحذف هذا واجب لأنه جاء بدلا من فعله فقط، هذا هو محل الشاهد. لو أردت أن تكمل ندلا زريق، زريق قيل اسم رجل وقيل اسم قبيلة، وهو منادى تقديره ندلا يا زريق، هو ينادي رجل اسمه زريق فيقول له أندل ندلا، أي اخطف هذا الشيء خطفا سريعا. اخطف ماذا؟ المال. المال مفعول به، مفعول به. كيف يندله ندلا؟ ما هو؟ بين لي نوع الندل. قال الناظم، قال الشاعر ندل إيش؟ ندل الثعالب، أي أندل ندلا يشبه ندل الثعالب، يعني نوع هذا الندل ندل الثعالب. هذا بيان مصدر مبين للنوع. ففي البيت يعني مفعولان مطلقان، الأول ندلا وعامله محذوف وجوبا، والثاني هو محل الشاهد، والثاني ندل الثعالب. نعم. يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب. دارين هذه اسم لمنطقة يقال إنها قريبة، قرية بالبحرين، قرية بالبحرين، البحرين اسم يطلق على شرق الجزيرة العربية، يقال بحرين، في قريب من البحرين منطقة يقال لها دارين. يمرون بالدهنة، دهنة أيضا اسم منطقة، يمرون بالدهنة خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. طيب، قول قال الناظم والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا، أي كندلا الذي ورد، اللذ بمعنى الذي، وهذا تقدم معنا في باب ظن وأخواته عند قول الناظم وندلا اللذ كاعتقد، وجعل اللذ كاعتقد، وجعل اللذ كاعتقد، أي جعل التي بمعنى اعتقدها. نعم، كندلا الذي ورد في قول في قول في قول الشاعر ندلا زريق المال ندل الثعالبي. ندلا الذي جاء في مكان أندل، أندل أندل أندل هذا فعل أمر، فندلا جاءت في مكان فعل الأمر، والمهم أن يأتي في مكان الفعل، وكما قلنا قبل قليل هو مقيس في الأمر وفي النهي وفي الدعاء. واضح؟ ثم قال الموضع الثاني من مواضع وجوب حذف العامل، قال وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا. قوله إما منا هذا يوضع بين قوسين، ونضع القوسين الذين يشبهين أقواس الآية، معروفة أقواس الآية، تضع قوس الآية حتى تفهم أن هذا جزء من القرآن، أو دعه الناظم في البيت. يقول كذلك من المواضع التي يحذف فيها العامل ما جاءك لتفصيل، ما جاءك لتفصيل. وما هي أداة التفصيل؟ من أدوات التفصيل إما، إما تفيد التفصيل، تقول الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، إما تفيد التفصيل. طيب، وما لتفصيل كقوله تعالى إما من، ماذا ما حكمه؟ قال عامله يحذف حيث عنا، حيث عنا يعني حيث عرض وظهر لك، يعني مطلقا، وهو يشير إلى قول الله عز وجل في سورة محمد عليه الصلاة والسلام فإما منا بعده وإما فداء. فالناظم يقول إذا جاءك المفعول المطلق مع أداة تفصيل وهي إما، فالعامل يحذف وجوبا. قال تعالى فإما منا، منا المفعول مطلق، أين عامله؟ ما عامله؟ تقديره عامله محذوف تقديره تمنون منا. طيب فداء عامله محذوف تقديره تفدون فداء. ما حكم الحذف؟ واجب. لماذا؟ لأنه جاء في سياق التفصيل. واضح؟ تقول مثلا اقبض على هؤلاء الأشرار، ثم إما قتلا وإما عفوا وإما سجنا مثلا، فهنا تحذف. هذا يعني إذا لم نوظف هذه الأمور وهذه القواعد في كلامنا وفي كتابتنا لا فائدة من دراسة هذه القواعد. واضح؟ لابد أن يعني عندما يدرس الإنسان هذه الأمور يعني يعمل بها في كلامه وفي كتابته. نعم. الموضع الثالث قال رحمه الله: كذا مكرر، كذلك من المواضع التي يحذف فيها العامل وجوبا، في حالة التكرار، هذا الموضع الثالث. وذو حصر، هذا هو الموضع الرابع، متى ورد نائب فعل لاسم عين استند. طيب هذا البيت يحتاج إلى فك، يحتاج إلى فك. القاعدة تقول يحذف العامل وجوبا في هذه الصورة بحالتين: إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين، تمام، وكان المصدر إما مكررا وإما محصورا. نأتي بالمثال ثم نرجع للبيت. الآن أنت عندما تقول زيد سيرا سيرا، زيد سيرا سيرا، سيرا الأول هذا مفعول مطلق، والثاني جاء به لأجل التكرار، فالأسلوب هو الآن أسلوب تكرار. طيب زيد ما إعرابه؟ مبتدأ. أين خبره؟ محذوف. تقديره زيد يسير سيرا، تمام، وهذا الفعل يسير هو العامل، هو الذي نصب سيرا، صح ولا؟ طيب هذا العامل ما حكم حذفه؟ واجب. لماذا؟ لأنه وقع استند لاسم عين. ما معنى استند لاسم عين؟ يعني وقع مسندا لاسم عين. الأسماء نوعان: اسم عين واسم معنى. اسم عين يعني الجسم، جثة، ذات، مثل طاولة وكرسي وزيد وطائرة وسيارة، هذه أسماء ذوات. والقسم الثاني أسماء معاني، مثل الإيمان والكفر والفسوق والعصيان والحياء، هذه أسماء معاني. واضح؟ فالقاعدة تقول إذا وقع العامل خبرا مسندا استند، أو في البيت استند يعني مسندا لاسم عين، يعني مبتدأه اسم عين، تمام، فهذا الخبر الذي هو عامل يجب أن يحذف، وله صورتان: أحيانا يكون مكررا وأحيانا يكون محصورا. مثال المكرر: زيد سيرا سيرا، التقدير زيد يسير سيرا سيرا، حذفنا العامل هنا وجوبا. لماذا؟ لأنه مسند لاسم يدل على الذات، وهو من؟ زيد. الصورة الثانية عندما تقول ما زيد إلا سيرا، نفس الشيء، ما زيد إلا سيرا، زيد مبتدأ وسير مفعول مطلق، أين عامله؟ محذوف، تقديره يسير سيرا. ما حكم حذف العامل؟ واجب، لأنه وقع خبرا لاسم عين، وهو من؟ زيد. هذا معنى قول الناظم كذا مكرر، زيد سيرا سيرا، أو وذو حصر ما زيد إلا سيرا. ورد نائب فعل، ما معنى ورد نائب فعل؟ يعني المصدر وقع وجلس في مكان من الفعل. ما هو الفعل الذي حذفناه؟ يسير. نائب فعل لاسم عين، من هو اسم العين في المثال؟ زيد. قلنا خرج به اسم المعنى، هذا قيد له مفهوم. استند يعني صار مسندا، استند يعني صار مسندا. ثم قال هذا كم الآن؟ هذا الثالث والرابع. إذن الموضع الأول إذا جاء بدال فعل مطلقا، الموضع الثاني في التفصيل، الموضوع الثالث التكرار، الموضع الرابع الحصر، الموضع الخامس قال ومنه، أي من المواضع التي يحذف فيها العامل وجوبا، ما يدعونه، أي ما يسميه النحاة، ما يدعونه مؤكدا، يسميه النحاة بالمؤكد، وهو نوعان: مؤكد لنفسه ومؤكد لغيره. فالمبتدأ، أي فالأول، انتبه، ليس المقصود المبتدأ هنا صديق الخبر، لا، المقصود المبتدأ أي الذي ذكر أولا، أي الذي ابتدأ به في التقسيم. ما الذي ابتدأ به التقسيم؟ مؤكد لنفسه أو مؤكد لغيره؟ في البيت بدأ الناظم بالمؤكد لنفسه، قال نحو له علي ألف عرفا، له علي ألف عرفا، هذا مثال المؤكد لنفسه. والثاني كابني أنت حقا صرفا، هذا مثال للمؤكد لغيره. نقول من المواضع التي يحدث فيها العامل وجوبا ما يسمى عند النحويين بالمؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. المؤكد لنفسه هو الذي يقع بعد جملة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وأما المؤكد لغيره فيقع بعد جملة تحتمل معنيين. خلاص. أما الأول المبتدأ أي الذي بدأنا به، فمثلا قولك له علي 1000 اعترافا، أنت الآن عندما تتنازل مع رجل فقلت له فلان هذا له علي 1000، قولك له علي 1000 أليس اعتراف صريح منك بأنه يطلب منك 1000؟ إذن هذا إقرار منك بأنه يستحق هذا المبلغ. فما الفائدة من قولك عرفا؟ عرفا ما معناه؟ اعترافا. عرفا هنا ليس بمعنى العرف التي هي العادة، لا، العرف هنا بمعنى الاعتراف. فهل استفدنا نحن شيئا من قولك اعترافا؟ لا، الإقرار والاعتراف حصل بقولك له علي 1000. واضح هذا؟ إذن قولك له علي 1000 هذا صريح منك ولا يحتمل معنى آخر أن هذا الرجل يطلبك 1000. فعندما جئت أنت وقلت له علي 1000 اعترافا أو قلت عرفا أو نفس المعنى، تمام، حينئذ أنت أكدت مضمون الجملة السابقة، أكدت مضمون الجملة السابقة. واضح هذا؟ هذا ماذا يقال له؟ مؤكد لنفسه. لماذا قيل له مؤكد لنفسه؟ لأن الجملة لأن اعترافا أكدت نفسها، لأن الاعتراف مفهوم من الجملة السابقة، فجئت أنت فقلت اعترافا فأكد نفسه. واضح هذا؟ هذا أين عامله؟ هذا هو الشاهد الآن، أين عامله؟ عامله محذوف. ما تقديره؟ تقديره له علي 1000 أعترف اعترافا، هذا العامل اعترفه يجب عليك حذفه. واضح هذا؟ ننتقل الثاني. قال والثاني كابني أنت، ابني أنت حقا. لو قلت أنت لرجل أنت ابني حقا، أنت ابني حقا، قولك أنت ابني يحتمل معنى واحدا أو معنيين؟ لا، معنيين، يحتمل البنوة الحقيقية ويحتمل البنوة المجازية. يحتمل أنك تقصد أنت عندي بمنزلة ابني، يعني أنا أحبك وأعتبرك مثل ابني، ألا يقال هذا؟ طيب. ويحتمل أنك ابني حقيقة وليس مجازا، فصار الجملة، صارت الجملة الآن محتملة لمعنيين. فعندما تأتي بالمصدر تقول أنت ابني حقا، قولك حقا هذا المفعول المطلق أكد الآن لنا أنك تقصد البنوة الحقيقية وليست المجازية. واضح هذا؟ هذا الأسلوب يقال له مصدر، هذا يقال له مؤكد لغيره. لماذا مؤكد لغيره؟ لأن الجملة السابقة تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، تحتمل غير هذا المعنى الظاهر، فلذلك قيل مؤكد لغيره، يعني أنه يحتمل شيئين. واضح؟ طيب. أما قوله صرفة يعني هذا تكملة للمثال، صرف يعني محض، هذا تكملة للمثال. واضح هذا؟ ومن هذا الباب الله أعلم، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، هذا من أي نوعين؟ مؤكد لنفسي أو مؤكد لغيري؟ نعم، مؤكد لنفسه. ثم قال مبينا الموضع الأخير من مواضع وجوب حذف العامل، قال كذاك، أي كذاك من المواضع التي يحذف فيها العامل وجوبا ذو التشبيه بعد جملة. مثال ذلك كلي بكا بكاء ذات عضلة، ذات عضلة، قيل العضلة هي الشدة أي المرأة المصابة بشدة، وقيل العضلة من العضل وهو منع المرأة من النكاح. فيقول أنا لي بكاء، هذا البكاء يشبه بكاء المرأة الممنوعة من الزواج، أو يشبه بكاء المرأة التي وقعت بها معضلة وعضلة وهي المصيبة. طيب هذا المصدر عجيب وجميل لطيف جدا، وهو الذي يسمى بالمصدر التشبيهي، مصدر تشبيهي. قال كذاك ذو التشبيه أي صاحب التشبيه، ويقع دائما بعد جملة، يقع بعد جملة. مثال ذلك قال لي بكن، لي خبر مقدم، بكن يعني بكاء قصره، هذا مبتدأ، هذا مبتدأ مؤخر، فصارت الجملة إيش؟ اسمية. الأصل بكاء لي، بكاء لي، هذا الآن ثبتت الجملة الاسمية، تمام. ثم جاء بعده الآن المفعول المطلق وهو قوله إيش؟ بكاء. إذن الضابط هو أن يأتي المفعول المطلق ويسبق بماذا؟ يسبق بجملة، يسبق بجملة، وهذه الجملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، لأن من الذي بكى؟ أنت، فأنت فاعل البكاء من حيث المعنى، أترك المعنى الاصطلاحي، أترك الاصطلاحات النحوية، من حيث المعنى أنت صاحب البكاء، ففاعل المعنى موجود في قولك لي بكاء، تمام. فالضابط هو إذا جاء بعامل مصدر قصد به التشبيه بعد جملة، وهذه الجملة احتوت على الفاعل في المعنى، تمام، فحينئذ يجب حذف العامل. أتيك بمثال آخر ثم نعود إلى مثال البيت. مثلا لو قلت لزيد صوت، صوت أسد، ابن عقيل قال صوت حمار، طيب لزيد صوت، صوت أسد، فقولك لزيد صوت هذه جملة، الشرط الأول توفر وجود جملة، ثم هذه الجملة مشتملة على الفاعل في المعنى، من فاعل هذا، من الذي فعل هذا الصوت؟ زيد. وثم هذا الأسلوب قصد به التشبيه، تشبيه صوت زيد بصوت من؟ الأسد. طيب حينئذ نقول صوت، صوت ما إعرابه مفعول مطلق، أين عامله؟ محذوف، تقديره يصوت صوت، هذا العامل ما حكم حذفه؟ واجب، واجب، وهو مضاف وأسد مضاف إليه. نعود إلى مثال، هذا يسميه النحاة، يسمونه مصدر تشبيهي. نعود إلى الناظم، لي بكن، هذه جملة اسمية، بكاء هذا مفعول مطلق محذوف المصدر وجوبا، تقديره أبكي بكاء، تمام، وبكاء مفعول مطلق ومضاف، وذاتي مضاف إليه، ثم ذات مضاف وعضلة مضاف إليه، واضح هذا؟ لزيد زئير، زئير أسد مثلا، وهكذا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.